هائم بقى ماشي سائح في بلاد الله، هذا لا يجوز له الايه مسح ثلاثا، يمسح كالمقيم يوما وليله. تمام. ومثله راكب التعاسف. قال وثلاثه ايام بلياليها، يعني يجوز ويستمر الجواز للمسافر سفرا قصير، سفرا تقصر فيه الصلاه ثلاثه ايام بلياليها. ثلاثه ايام بلياليها لمن؟ قال للمسافر. ما المراد بالمسافر هنا؟ المسافر سفرا تقصر فيه الصلاه. سفرا تقصر فيه الصلاه. ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاه؟ واحد، السفر المباح. سفر الايه؟ ويشمل السفر الواجب والسفر المندوب والسفر المكروه كمان. تمام؟ يبقى نقول السفر الجائز بلاش المباح، السفر الجائز. اثنين، ان يكون سفرا طويلا، ان يكون سفرا طويل كما سياتينا في باب القصر 85 كيلو، مرحله ثانيه فاكثر، 85 كيلو على المعتمد. تمام يا شيخ؟ طيب. قال ثلاثه ايام بلياليها، يعني بلياليها التي اتصلت بها. ما معنى بلياليها المتصله بها؟ شوفوا يا مشايخ، ايهما ياتي اولا، الليل او النهار؟ الليل. الليل. يبقى نحن الان في ليله الايه؟ الاربعاء. تمام؟ اذا اصبحنا دخلنا في يوم الاربعاء. طب رجل قال بلياليها، يعني ليالي الايام. رجل لما استيقظ الى الفجر مسح على الخفين. جيد؟ طب لما مسح على الخفين، اذا ومسح يوما وفاتته الليله. طيب اليوم الثاني مسح ليله ويوما. ثم مسح ليله ويوما. انتهى المسح ولا لم ينتهي؟ على ظاهر هذا الكلام انتهى. لانه مسح ايه؟ ثلاثه ايام ولياليها. اذا ومسح ثلاثه ايام وليلتين، صح؟ تفهمون؟ هل هذا مراد؟ لا، المراد الليالي المتصله بهذه الايام سواء تقدمت او تاخرت. يعني الحاصل ان المقيم يمسح 24 ساعه والمسافر يمسح 72 ساعه. واضح يا شيخ؟ فقال للمسافر، يعني المسافر سفرا تقصر فيه الصلاه. صلاه تقصر فيه الصلاه، هذا بقى يشمل بقى غير المعصيه و نعم. ها؟ اذن؟ والساعة كام؟ يا راجل. طيب حاضر، نخلص بس نقف على مكان ينفع نقف عليه. طيب. طب إذا انتهت هذه المدة، يبقى كده تكلمنا عن مدة المسح، إذا انتهت هذه المدة، ما الذي يحصل؟ ها؟ حينئذ له حالان، إما تنتهي المدة وهو محدث وأراد أن يصلي، ما الذي يجب عليه؟ لابد من نزع الخفين ولا لا يجب نزع الخفين؟ لا يجب. لا يجب نزع الخفين، ماذا لو يعني رجل يعني عاقل أراد أن يغسل رجله داخل الخف، يجوز ولا لا يجوز؟ ماشي، يجوز. يبقى إذا انتهت المدة لا يمسح فقط. لكن هل نقول يجب الخلع نجب نزع الخفين؟ لا يجب، إذا أراد أن يغسل رجله داخل الخف، ماشي. يغسل. تمام؟ لكن أراد أن يمسح لابد أن ينزع ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخف، وله أن يمسح يوما وليلة أخرى أو ثلاثة أيام بليالي أخرى. واضح؟ ولا غير واضح؟ طيب يا شيخ، يبقى إذا انتهت المدة فإذا أراد أن يمسح مدة ثانية اشترط نزع الخف ثم يتطهر ثم يلبس الخف. واضح؟ ولا غير واضح؟ طيب إذا لم يرد مدة ثانية جاز له أن إيه؟ أن ينزع وجاز له أن يغسل رجله داخل الخف. هذا يجوز وهذا يجوز، واضح يا شيخ؟ طيب قال وتبتدئ المدة، المدة المذكورة، فأول هنا للإيه؟ العهد الذكري، المدة التي ذكرناها اليوم والليلة أو الثلاثة. قال وتبتدئ المدة من انتهاء الحدث بعد اللبس. الآن أنا توضأت الفجر أذن، فتوضأت ولبست الخفين، صليت الفجر وصليت الضحى وصليت الظهر ثم أحدثت، متى يبتدئ مدة المسح؟ عند الحدث، عند انتهاء الايه؟ الحدث. فأمسح إلى الظهر اليوم الايه؟ التالي، مش الفجر بقى. تقول أنا مسحت ألف مرة في المدة من بين الفجر إلى الظهر، لا يضر، ما دمت لم تحدث. يبقى متى تبتدئ المدة؟ ابتداء المدة من الحدث وتعيين المدة من المسح الرافع للحدث. نقول تاني، ابتداء المدة من انتهاء الحدث. طيب تعيين قدر المدة، المدة التي سأمسحها متى تبدأ؟ من أول مسح رافع للحدث. نشرح، أنا الآن مقيم، توضأت ولبست الخفين، حلو الكلام؟ طيب لم أحدث، فمسحت لأصلي الظهر، هل ابتدأت المدة؟ لا. سافرت، سافرت وأنا لم أحدث، جيد؟ ثم بعد ذلك، بعد أن سافرت أحدثت، ابتدأت المدة أو لا؟ هل أمسح يوم وليلة ولا ثلاثة بلياليها؟ فمسحتم بمجرد أن مسحت مسحا رافعا للحدث وأنا في السفر، أمسح مسح مسافر، جيد؟ المدة ابتدأت في السفر وأمسح مسح مسافر. طيب نشوف بقى صورة أخرى، انتبهوا، أنا الآن في الحضرة، توضأت ولبست الخف وأحدثت بعد اللبس مباشرة، ابتدأت المدة أو لا؟ لم أمسح، لم أمسح، ابتدأت المدة وأنا في الحضرة وأنا لست مسافر وأنا مقيم. سافرت ومسحت الآن أول مرة وأنا مسافر، أمسح يوم وليلة ولا ثلاثة بلياليها؟ ثلاثة بلياليها. إذن ابتداء المدة بدأ في الحضر، لكن قدر المدة من رفع الحدث، من المسح الرافع للحدث. فهمتم الفرق بين الصورتين؟ ثاني، ثاني، ابتداء المدة، المدة هذه بقى مطلقة اهو، سواء بقى المدة ثلاثة أيام أو يوم وليلة، ابتداؤها من متى؟ الحدث. طيب تعيين المدة، أنا لا أعرف الآن أنا أمسح يوم وليلة ولا ثلاثة، هذا التعيين كيف أعرفه؟ من أول مسح رافع للحدث، أول مسح رفعت به الحدث، كان في الحضر تمسح مسح مقيم، كان في السفر تمسح مسح مسافر، بقطع النظر المدة ابتدأت متى؟ ابتدأت في حضر أو في سفر. فهمتم؟ ولا نقول مثال؟ لا يضر، عشان كده قلنا ابتداء تعيين المدة من المسح الايه؟ الرافع للحدث، الرافع للحدث. كلام حضرتك كده بيخالف المفهوم بتاع شيخنا، لم يتعرض لتعيين المدة. ماشي، المفهوم ويبتدئ المدة، يعني اللي هي اللي محسوبه، يعني اليوم ويبتدئ المدة، يعني المراد بها اليوم والليلة. من هو قال المدة، هل قال الثلاثة أيام؟ هل قال يوم والليلة؟ ده المراد بيها، مطلق المدة، مدى بدايتها لو على من الحدث، لو على كلام حضرتك يبقى التقييد بقوله من انتهاء الحدث لا مفهوم له. لا، له مفهوم معتبر، واحدة واحدة. يعني انتهاء الحدث، يعني مثلا لو هو في بول، انقطاع البول، بانقطاع البول، انقطاع البول ولا في رفع بعد في رفع هذا الحدث. طب نقول تاني، نمشي واحدة واحدة، نمشي واحدة واحدة، احنا ناخد المسألة ديت ونقوم نصلي، رب بس يسهلنا ونلحق نخلصها. رجل توضأ لبس الخفين، عايزين نفهم يعني ايه انتهاء الحدث. توضأ ولبس الخفين، جيد؟ توضأ الفجر ولبس الخف بعد صلاة الفجر مباشرة، قبل صلاة الفجر، صلى الفجر ونام، ابتدأ الحدث او لا؟ ابتدأ. هل انتهى الحدث؟ ظل نائما الى اليوم الثاني، ظل نائما الى اليوم. متى يبتدئ المدة؟ عند الاستيقاظ، عند انتهاء الحدث. واضح؟ فهمتم يعني انتهاء الحدث؟ هذا ابتداء المدة، ابتداء المدة اللي ايه؟ المقدرة. طيب هذه المدة نحن الآن لا نعرف هل هي يوم وليلة ولا ثلاثة؟ نعرف على حسب الحال. طب ما هو الحال؟ نقول إذا ابتدأت المسح الرافع للحدث وأنت مقيم تمسح يوم وليلة. إذا ابتدأت المدة، إذا ابتدأت المسح الرافع، المسح الرافع للحدث وأنت مسافر تمسح مسح مسافر. يبقى تعيين القدر غير ابتداء المدة أصلا، المدة قد تبتدئ والقدر لم يتعين بعد. مثال، رجل توضأ ولبس الخف وأحدث بعد لبس الخف، ابتدأت المدة أو لا؟ ولم يصلي اليوم الأول ولم يصلي اليوم الثاني، ثم سافر ومسح على الخف في اليوم الثالث، يجوز له أن يمسح ولا لا؟ يجوز، لأنه لما ابتدأ المسح الرافع للحدث وهو مسافر جاز له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها. فهمتم؟ يبقى القبر بالمسح الرافع للحدث، مش الحدث نفسه، وابتداء المدة من الحدث نفسه. يبقى عندنا ابتداء من الحدث وابتداء آخر من الايه؟ من المسح. فهمتم الفرق بين الابتدائين ولا غير واضح؟ الاول مش مفهوم. الاول اللي هو ابتداء المدة ولا ابتداء ولا تعيين القدر؟ دلوقتي انا خلاص انا هبدا اتوضا هرفع الحدث، هعد مثلا يوم وليله لو انا مقيم او ثلاثة وانا مسافر. بالظبط. الثاني اللي هو من منذ الحدث نفسه، ده بقى المدة نفسها. يعني بقى الان دلوقتي رجل احدث لابس الخف واحدث، ابتدأت المدة او لا؟ ابتدأت. انهي مدة؟ مطلق المدة. بعد يوم وليلة مسح وهو مقيم، هل يجوز هذا المسح؟ لا يجوز. تاني، هو مقيم، انت قاعد في بيتك مش مسافر ولا حاجة، صليت الفجر واحدثت مباشرة بعد الفجر، إذا ابتدأت المدة أو لا؟ طيب أنت الآن لم تمسح الآن مسحا رافعا للحدث، في اليوم الثاني في الفجر مسحت وأنت مقيم، ها؟ هبدأ أعد. لم خلاص المدة انتهت أصلا. يعني هي بتمر يوم وليلة بعد الحدث. لو مثلا مسحت على الخف قبل الحدث يبقى هعد يوم وليلة من وقت المسح. لا يعتبر المسح قبل الحدث، لا عبرة به. المسح قبل الحدث لا عبرة به، يعني المدة قد تنتهي من غير أن تمسح. قد تنتهي من قبل أن تمسح لأنها بتبدأ بانتهاء الحدث، لكن القبر متى مسحت؟ في الحضر ننظر بقى، مسحت وأنت مقيم؟ هل مر يوم وليلة من الحدث؟ مر، يبقى المسح هذا باطل. طب لم يمر، مسحت في السفر لم يمر، خلاص يجوز. طب وأنت مسافر، مسحت وأنت مسافر أول مسح رافع للحدث، ننظر إلى ما فات، هل فات يوم؟ يجوز المسح، يومين؟ يجوز، ثلاثة؟ لا خلاص انتهى. حد ورا عنده سؤال؟ أيوه. أنت المقصر، أنت الذي تركت المسح. لا، المدة تبدأ من وقت الحدث، لا من وقت المسح. تعيين القبر من المسح الرافع للحدث. ابتداء المدة من الحدث فقط. انت بقى قصرت ولم تمسح، ها؟ خلاص هذا شأنك، فاتت لك الرخصة، أنت فوتت على نفسك الرخصة. واضح الكلام يا عبود؟ طيب نقف على هذا ونعود للصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.